يا من خاطر ومرقة كساب اللي غي ولينو يودك يا تجيك اني تصفو يا من خاطر ومرقة كساب اني تصفو يا من خاطر ومرقة كساب وصومي وصومي غرس المدان I'm الصيين هبو الدايرة فرح غام الليغ يرتي لي تغمل الدار الصيين هبو الدايرة رسو تردو مترون تنازيغ تيين هبو الدايرة أين أنا سولف لجون تيي هبو الدايرة ركسو تربو مترون التنازيغ تيي هبو الدايرة ضل باغي والي ولن توري دوس تيي هبو الدايرة انقلتو قاصص حمر كي غم قدام تيي هبو الدايرة اينا نا نا انا غنى غندي سم الدار غيي هبو الدايرة رغدا غد مسق سيف روخة بنصينا يي هبو الدايرة ما نحروف اسرة تقرى تنازيغ تيي هبو الدايرة اينا نا نا نا نا I'm gonna make it.